بس كافي حس بيا لا تحملني بحبك أذية لك فدوى مو حلوة قلبي الحبك جرحة يومية بس كافي حس بيا لا تحملني حبك أذية أنا ريدك روحي بيدك كافي تعذب الروح ابقى يمي وشيل همي وداوي قلبي المجروح أنا ريدك روح بيدك كافي تعذب الروح ابقى يمي وشيل همي داوي قلبي المجروح ململ قلبي هل دمعي بالحبك مو فكر شوية بس كافي بس بيا لا تحملني بحبك أذية لو تدري بيا الصاير ما تخليني انا ضل خاير حب انت صاير سكتة حالي بدونك يكسر الخاطر لو تدري لو بيا الصاير لا تخليني انا ضل خاير انت روحي وكل حياتي مستحيل انا انساك تبقى غالي وما حلالي بعيني غيرك وهو انت روحي وكل حياتي مستحيل انا انساك تبقى غالي وما حلالي بعيني غيرك وهو حن مرة شوف اش بيا اني محتاج للحنية بس كافي لا تحملني بحبك أذية لا حبي لا تنكر تعبي انت عيوني وشمع الداربي لك عيني لا تخليني اني بدونك يوقف قلبي لا حبي لا تنكر تعبي لا انت عيوني وشمع الداربي ما اعوفك ولا اشوفك نايم بحضن اليوم راحة تاني اليم تهاني وابقى منك محروم أعوفك يم تشوفك نايم بحضن اليوم راحة تاني اليم تهاني وابقى منك محروم يا ظالمني يا معذبني اسأل عني وشوف اش بيا بس كافي بيا لا تحملني حبك أذية